قول الكلمة برقة وبسمة يخلي الكلمة يزوق، حلو منك رحم من إلا تسلم كلك ذوق. قول الكلمة برقة وبسمة يخلي الكلمة يزوق، حلو منك رحم من إلا تسلم كلك ذوق. تسلم كلك ذوق. لما تزعل من شي صاحب تروح تصوبه حتى تعاتب، لما تزعل من شي صاحب تروح تصوبه حتى تعاتب، قله الكلمة وما تكون غاضب قلك آسف كلك ذوق. تسلم تسلم كلك ذوق. قول الكلمة برقة وبسمة خلي الكلمة ذوق، حلو منك رح من قلنا تسلم كلك ذوق. لما بدك شي يا عيني من ماما وتقل عطيني، لما بدك شي يا عيني من ماما وتقل عطيني، قول بأدب تقلك عيني أقدم لك يا هيا زوق. تسلم تسلم كلك ذوق. قول الكلمة برقة وبسمة خلي الكلمة ذوق، حلو منك رح من قلنا نعرف لما الغلط تشوفه تنصحنا والصح تقوله، نعرف لما الغلط تشوفه تنصحنا والصح تقوله، كلماتك شذرة فيكونوا من قلك تسلم يا ذوق. تسلم تسلم كلك ذوق. قول الكلمة برقة وبسمة خلي الكلمة ذوق، حلو منك رح من إلا تسلم كلك ذوق. قول الكلمة برقة وبسمة خلي الكلمة ذوق، حلو منك رح من إلا تسلم كلك ذوق. تسلم كلك ذوق. حلو منك رح من إلا تسلم كلك ذوق. قول الكلمة برقة وبسمة خلي الكلمة ذوق، حلو منك رح من إلا تسلم كلك ذوق. تسلم كلك ذوق. لما تزعل من شي صاحب